ما هو فضل صيام 27 رجب وليلة النصف من شعبان؟ وهل هناك حديث عن الرسول يحث المؤمنين على صيام تلك الأيام؟ وهل صيام الأيام الثلاثة الأولى من شهر رجب أو شهر شعبان أو شوال وفضلها أكبر من مثيلاتها في الأشهر الأخرى بخلاف الشهر؟ هذا لا أصل فإن بعض يزعم أن 27 رجب أنها ليلة الإسراء والمعراج، وهذا لا أصل له، والحج مره ذلك غير صحيح، فليس لها خصوصية، وليس لصيام ثلاثة أيام من أول رجب أو من أول شعبان أو من أول شوال خصوصية، إنما شرع صيام ثلاثة من كل شهر عام لكل الشهور، يشرع المؤمن يصلي أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا فرق بين رجب وغيره. كذلك 6 أيام من شوال يأشرع بها أيضا، 6 أيام من شوال، أما ثلاثة في عامة الشهور كلها. أما تخصيص رجب بأن يعني يصام من 27 رجب أو 3 من أوله أو ليلة النصف من شعبان تقام وحدها، هذا لا أصل له، في أحد غير صحيح، في ليلة النصف من شعبان ليست بصحيحة ولا يعتمد عليها. نعم.